بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن الخوف من أسباب الرخص في العبادة، ويجلب التخفيف والتيسير لما يلحق المكلف من أثر يحول دون أداء العبادة بكمالها. والخوف هو توقع حلول مكروه أو فوات محبوب. وعرفه الغزالي رحمه الله بقوله: ألم وحرقة بسبب توقع مكروه في الاستقبال. ويظهر بهذين التعريفين أن الخوف ينتج عن توقع أمر يعود بالضرر، والشيء المتوقع غالبا ما يكون في الاستقبال، إذ بالحلول يرتفع التوقع، وحصول الخوف في المستقبل من ناحية الترتيب المنطقي مقبول، إذ هو أثر في النفس بسبب ما قد يحصل. والذي يظهر أنه لا فرق سواء كان الخوف في الحال أو في المآل، بل خوف الضرر في الحال أعظم من خوف الضرر في المستقبل، لأن الواقع مقدم على المتوقع. يقول الزيلعي رحمه الله: ولا فرق في ذلك أن يخاف في الحال أو في ثاني الحال. والخوف غريزة أودعها الله في بني الإنسان، ولا يخلو أي أحد من حدوث بعض المواقف التي تخيفه والتي يخشى من نتائجها على نفسه أو على عزيز عليه، وتشتد درجة الخوف وتضعف حسب قوة العلم بالأسباب المفضية إليه. فمن وقع في يد ظالم مشهور بالبطش فإن الخوف يبلغ به مبلغا كبيرا، وخاصة إذا كان هذا الخائف لا يجد من يعينه، وكان المخوف منه قادرا على تسلطه وتحقيق مآربه. وقد يكون الخوف لا عن سبب جناية قارفها الخائف، بل عن صفة المخوف، كمن وقع في مخالب سبع ونحو ذلك. وقد يكون الخوف من صفة جبلية في الإنسان، كخوف الوقوع في سيل جارف أو حريق مهلك. والخوف من ناحية الحكم التكليفي يتنوع إلى ثلاثة أنواع. الأول خوف واجب، وهو الخوف من الله تعالى، خوفا يحث على الطاعة ويمنع عن المعصية. يقول الله تعالى في مدح المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الآيات إلى أن قال سبحانه: أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا هو الخوف المحمود، وهو أعظم درجات الخوف. الثاني خوف محرم، وهو الخوف من غير الله تعالى، الخوف الذي يؤدي إلى ترك الواجبات وفعل المحرمات، وهذا من الطيرة، وهو التشاؤم بالشيء بما يقع من المرئيات أو المسموعات، ويقع في قلوب أهل الشرك والعقائد الضعيفة الذين لا يتوكلون على ربهم حق التوكل. والخوف من السحرة والكهنة ونحوهم. يقول الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فمعنى هذا التشبيه في هذه الكاف أي جعل فتنة الناس كعذاب الله قل من يحققه، وقد ورد في سياق الذم والإنكار، مع أن فتنة الناس مؤلمة وعذاب الله مؤلم، ومن شبه مؤلما بمؤلم كيف ينكر عليه هذا التشبيه؟ ومدرك الإنكار أو مدرك الإنكار بين بين واضح، وهو أن الله تعالى وضع عذابه حاثا على طاعته وزاجرا عن معصيته. فمن جعل أذية الناس حاثة على طاعتهم في ارتكاب معصية الله وزاجرة له عن طاعة الله فقد سوى بين عذاب الله وفتنة الناس، فسوى بين عذاب الله وفتنة الناس في الحث والزجر. النوع الثالث خوف مباح، وهو الخوف مما جرت العادة به كالأسود والحيات وغيرها مما يخاف منه. وقد يجب الخوف من غير الله كالفرار من أرض الوباء، ففي الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. وهذا الحديث يعارض في ظاهره حديثا في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة وقال قل بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله. والحقيقة أنه لا تعارض، فقد أجيب عنه بعدة أجوبة، منها أن حديث جابر في الترمذي لا يثبت ولا يصح، وغاية ما قاله الترمذي إنه حديث غريب. فهذا النوع من الخوف ملحق بما جرت العادة الخوف منه وجبلت النفوس عليه، والخوف له تأثير في إسقاط العبادة أو إسقاط بعض أركانها وشروطها. ومن ذلكم تأثير الخوف في إسقاط عدد الركعات، فقد وقع خلاف بين أهل العلم في تأثير الخوف في إسقاط ركعات الصلاة الرباعية إلى ركعة واحدة على قولين. القول الأول قالوا إن الخوف لا تأثير له في إسقاط ركعات الصلاة إلى ركعة واحدة، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وأكثر أصحاب الإمام أحمد. قال الشافعي إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال. القول الثاني أن الخوف مسقط لعدد ركعات الصلاة إلى ركعة واحدة، وقال به الإمام أحمد، وهو من مفردات مذهبه، وممن قال به من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى وابن عباس وجابر وغيرهم من التابعين. وقد استدل أصحاب القولين بأدلة كثيرة، ولكن أظهرها أدلة أصحاب القول الثاني. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، رواه مسلم في كتاب الصلاة. ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على جواز الاقتصار على ركعة واحدة حالة الخوف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية، فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا، رواه البخاري في صحيحه. وللحديث بقية نستكملها بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. إلى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.